بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, حبنا والمسلمين يا لطيف لم يجل قلت حبنا فيما نجل إنك لطيف لم تجل قلت حبنا Allah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.